لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم الدنيا. وكذا هو كان يكثر في الدنيا، كان خالصا في ذلك لله تبارك وتعالى، فيوفر في الناس ويكون مع الصحابه الكرام. قال بعضهم: الوقار من ثمرات الحياة. من الضرر لو في حياة وقالوا من علامات الوقار تعظيم الكبير والترحم في الرحمة الصغيرة. قالوا: والتحمل هي الوظيفة. قالوا: ومن أسباب ضياعه كما قلنا ذهاب الحياء، وكذا ومن أكثر أسباب ذهاب الوقار كان انجاء المدينة. المدينة في هذا الحياة وذهب الحياة كان كثير عمل معاه كما في الحديث على الناس المسلمين الذين يقولون إذا لم تفتح الفتحة يعني الحمد الذي ليس إلا الحياة بطبيعته بقدرته من جلب من دفع من تحدى من وقوعه من كل ما يشد ويكون راسخ من المرجع الصالح نعم. وقالوا: مما يجهر بالوقار ايضا المزاح. قال عمر رضي الله عنه: من مزح كثيرا يشد به إلى ذهب الوقار. ولذلك أحرص أن تكون ممن يحرصون على تنمية سورة الحياة في قلوبهم ويبقي عليهم الوقار، وليكون مانعا لهم من التصرف هو المعاصي وحتى الإكثار من المزاح في فكرة بهذا الذكر العظيم الوقار. اللهم اجعلنا من أهل الوقار. قال المصنف: وتتواضع من غير جلدة. تتواضع من غير جلدة يعني معنى الكلام الجميل أي وتتواضع بجلدة لله تبارك. يكون تواضع جلدة من طلقات النية الحسنة والمقصد الحسن تدعو ذلك مرضات الله والجنة، وسعة هذا إلى التواضع في خلقه سبحانه وتعالى. هذا من شكل الحال قال من أكثر السنة إذا تصدق فتصدق هذا التواضع لله فبالتالي لعباده، وبالتالي ستكون أنت اللهم المتصدقين بعد ذلك. حسبك قول المسلم من تواضع لله انت تتواضع فقط وبعدين تتواضع. ثلاثة يقولون تواضع ممن يفقه. نعم. قالوا: حسبك لتتواضع من غير جبنة. أن التواضع هو مفتاح لكل جبنة فتدخل من أجل الأحوال الأخرى. من غير جبنة عن إياك أن تتواضع للغني بالمال أي للغني بالحسن أو للمحسن بالحسن. إن الإنسان إذا بيت قيمة التواضع قد يؤمن بالله تبارك وتعالى اقتضاء مرضاته حتى ترفع بهذا المرتبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: أن تلقى الصديق والعدو بوجه الرضا. تفهمون في الكلام؟ من غير ذل لهم ولا خوف منهم. فالصديق علاقة بهم جدا، الناس فيه كثيرا ماذا يريد الإمام عن هذه اللحظة؟ أن تلقى الصديق وهذا العدو بوجه الرضا. قيل أن تبدي الرضا والطمأنينة لكل الناس. أما بالنسبة للصديق فهذا مما يخافون عليه ومما يجعله يقتدي به ومما يهون عليه ويفلح. تبص معاني التمرين لمن تلقاهم بتمرين وبرضا. وبالنسبة لعدود تلقاه وجه الرضا غير من زعل غير من صرم غير من صدر غير خلق غير حزين غير مخاوف، لأنك تعلم أن الخير غير الخلق حقيقتك في ميزك حتى في جارك وفقك حتى مع تلقى الصديق تلقى العدو. فالصديق لا شك سيتأثر بهذا السلوك الراقي، وممكن حضرتك من غير ما تشعر لو انت قابلت مثلا بعض الناس مثل الأزمة الاقتصادية مثلا الموجودة الآن والناس متأثرين كما تطالعوا، فتلقاهم بوجه الرضا مما يخفف عنهم الصدمة والغلاء والوباء والبلاء، مما يرفع من الروح المعنوية لديهم، شيء جميل جدا جدا. وما العدو فحينما يراك غير مكترث وغير قلق وغير مضطرب، هذا مما يغيظه، وإغاظة العدو عبادة فتعبد به الله عز وجل. أنا في غاية الراحة والسعادة والطمأنينة والرضا بقضاء الله وقدره، حتى لو كان عندك كرب أو شدة أو إلى آخره. والله يا جماعة معاني تكتب بماء الذهب. نعم. سبحان الله، عجبا لأمر المؤمن، صح؟ نمره كله له خير، نصابته سراء شكر فكان خير له، نصابته ضراء صبر فكان خير له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. عشان كده أنت تلقى الناس جميعا بوجه الرضا، لأنك عبد لله، ولأن العبوس وتقطيب الجبين والتكشير وإظهار القلق والهلع والجزع لا يزيد الناس إلا هلعا وجزعا. لكن أنت مثال، أنت قدوة، أنت أسوة، ينبغي أن تكون يعني مثال للناس كيف يتعاملون مع مثل هذه الأزمات، أو حتى الأزمات الخاصة في البيوت وفي الأشغال وفي المصالح. معنى في نظري في منتهى الروعة. قال: من غير أن تذل نفسك لأحد منهم ولا خوف على أمر لا يملكه إلا الله تعالى. يعني حضرتك بتقابل الناس بوجه الرضا، سواء الصديق وكذا العدو، من غير مذلة لنفسك ولا خوف على أمر لا يملكونه أصلا، لأنك تثق أن الأمور بيد من؟ خلاص عندك رضا وعندك طمأنينة. معنى في منتهى الروعة والجمال. يتجول بنا الإمام عليه رحمة الله في بعض الخصال البسيطة التي قد نستهين بها، لكن اسمع ماذا يقول. قال: وتتحفظ، إذا سلم الإمام لا حرج أن تشبك بين أصابعك وليس مكروها، لكن الإمام يقول ترفع عنه، لربما من تشبك أصابعك بين يديه حس أن أنت غير مكترث به، مش مقدره، مش مهتم به، مش مانع عينك، كأنك يعني فيها. الواحد ما عاد يفكر، سبحان الله، تخيل يعني نحن قلنا هذا ليس محرم وليس مكروه إلا في موطن أن تستعد فيه للصلاة، ومعنى الدليل فيه حتى عشان الأخوة اللي بيكتبوا الحديث صحيح. شيخ الألباني يقول: إذا توضأ أحدكم، النبي صلى الله عليه وسلم، فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا قاصدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة، قالوا حتى ينتهي من صلاته. ماشي، لكن قول مروءة، قول تواضع، قول بساطة، إن أنت ما تشبكش في حضرة أناس يجلسون معك في موضوع، في مشكلة، في مجلس علم، في نصيحة، مدعاة أن تركز وأن تنتبه، وفيها كأنك توقر الحضور أو من يتكلم أو من يعلم أو من يسأل أو إلى آخره. لكن ليس حراما بل يكره، فقط إذا شرعت في الوضوء إلى أن تنتهي من الصلاة لا تشبك. في حاجة أصعب من كده وكثير، يمكن مش عايز أقول سمعناها النهاردة، تهيألي كده أظن، يعني طرقعة الأصابع في الصلاة، مش كثير بسمعوها؟ كثير. ابن عباس كان يصلي ويصلي بجواره رجل، طبعا فرقع صوابعه وهو جنب ابن عباس في الصلاة، فما إن سلم إلا وقال لا أم لك. شوف ابن عباس دغري، لا أم لك تفعل ذلك في الصلاة؟ قالوا ليه ابن عباس زعل؟ قال لك إن ده يذهب بالخشوع. يعني أنت في الصلاة ولا بتطرقع، واللي ما يطرقعش معك تروح مكرر تاني ولف الناحية التانية، إيه ده؟ فأنت في صلاة خشوع. ولذلك احرص على هذه الأمور وإن كانت بسيطة، غير أنك مطالب بالانتباه لها. قال وليس من الأدب إدخال أصبعك في أنفك في حضرة الناس. القصة دي وحشة جدا، معنينا كلنا مع الأسف قد نقع فيها. في غيرك يتأذى منها، في غيرك لا يطيق ذلك، في غيرك يتأفف من ذلك، فلا تفعل ذلك. وإن كان لابد عندك حساسية، عندك حاجة عايزة تطلع، عايزة تتنظف، خد جنب، خد لك جنب، راعي مشاعر الناس. سبحان الله، الإمام يقصد إيش؟ يقصد أن المؤمن يحرص على ألا يتأذى منه أحد في أي أمر كان، صغيرا كان أو كبير. خلش حد يتأذى بسببك، حاجة بسيطة جدا قد تستهين أنت بها، لكن هي إشارة يعني صفات المؤمن، حتى في الأمور البسيطة يحرص على ألا يقع فيها وألا يتأذى بسببه أحد. ثم يقول كثرة البساق، يعني اللي بيتف على طول على طول على طول على طول. طيب يا أخي، حتى وإن كان ابتليت بهذا الأمر ترفعش صوتك، ما يكونش في وجه الناس مباشرة، لا يكون شيء باستمرار، ممكن يقطع الحديث، ممكن يشوش، ممكن يشغب. ماشي، راعي هذه المعاني، لأن الكثير من الناس يتأذون من البصاق المتكرر، وقد يكون هذا مما فيه يعني تجاوز لحقهم في المجلس. أما عن كثرة التثاؤب، أو النهاردة في ناس بتتثاؤب من دلوقتي، التثاؤب بيقول لك ان انت ما يلقش بيك تبقى قاعد في مجلس وتتثاءب، اولى لك واكرم لك ان تعتذر وتنصرف ولا تتثاءب في حضور الناس. ليه؟ لكن التثاؤب ينشر الكسل على الجميع ويخلي كله يروح متثاءب دون ان يشعر، مش كده؟ يعني بالمجاوره، من غير ما الناس تحس ده كله بيتثاءب مع من تثاءب. طيب قال لك ان انت بالتثاؤب كان انت مش مكترث، مش مهتم بجلسائك، فاما ان تعتذر وتنصرف واما ان تكف. فوق نفسك، خش اغسل وشك، خش اتنمط، خش اشرب ميه، اعمل اي حركه حتى تكون منتبه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: واصغي الى من حدثك ولا تساله الاعاده. يا الله، فاكرين المره اللي فاتت لما قلنا من الامور الجالبه للمحبه حسن الاصغاء، ان انت تسمع لمن يحدثك او لمن يسالك او لمن يتكلم معك، لان ده ادب، بل اراه حق للمسلم على اخيه المسلم ان انت تصغي لي. ولذلك العلماء يقولون: استمع الى محدثك جيدا، وهذا أدب يلزمك. اسمع أيا كان محدثك، حتى لو كان مش مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه المغيرة، وما أدركم المغيرة؟ عارفين المغيرة؟ شعبة، ده رأس من رؤوس الشرك. فيوقف النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم ويتحدث إليه، يسلم بكل أدب، يسمع يسمع أسمع يسمع. رجل كان لبق ومتحدث، كان من سادة قريش، حتى إذا سكت قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ خلصت حضرتك؟ قال: نعم. قال: إذن اسمع لي. شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم، مشرك، ومع ذلك يعلمنا أن الإصغاء من الأدب، حتى ولو كان الطرف الآخر مشرك كافر. فالإصغاء ينبغي أن تتعلم فن الإصغاء. تخيل، هو ده كمان فن، فن، لأن ممكن إصغاءك ده يحل مشاكل كتير. للمتحدث للسائل لديه مشكلة كما سأبين لك. اسمع. قالوا وطلب الإعادة من المتحدث إن كان لعدم الإصغاء فهذا مكروه ولا يجوز. عيب. زي واحد يتكلم واحد يقول ها انت كنت بتقول ايه يا نهار ابيض، طب الراجل عمال يتكلم وتقول له ها هو انت بتقول ايه، ده من سوء الادب مع الاخر، ما ينفعش. كتير من اخواننا يغفل عن هذا المعنى. لا، لازم تنصت. وبيقول لك مش من السنة ان انت تطلب الاعادة، لكن احنا نعقب على كلام الامام بكلام كثير من الائمة. يحق لي ان اطلب الاعادة في حالتين او ثلاثة، قالوا منها ايه؟ الاستفسار، الاستيثاق. ان انا ممكن اقول له بالكلمة دي تقصد بها ايه، عيدها تاني كده، او استوثق منه في الكلام الذي يقول، هذا لا حرج فيه. لكن طب انت هو بيتكلم وانت سرحان، لا، ده حاجة لا تليق بك مسلم ابدا ابدا. لذلك قالوا من اداب الاصغاء التركيز الشديد مع من يتحدث. شوفوا اللذة دي، والنظر إليه بعينيك بكل تركيز، تبصله بيتكلم، ده توقير وتقدير لي إن أنا مهتم بكلامك ومركز معك. قلت لي واحد بيحكي معاه ده ويبص ورا كده، طب يا عمي ما تركز، الراجل هيزعل، ممكن يحس إن هو إن أنت يعني مش مكترث بيه. فقال لك من آداب الإصغاء التركيز الشديد والنظر للمتحدث باهتمام، تشعره ان انت يعني بتبصله فعلا وسمعك معاه فعلا وقلبك معاه فعلا ومنشغل به. وحبذا لو بعض السلف يقول تحركت بعض جوارحك كأنك تتفاعل مع حديثي ومع شكواه ومع سؤاله، يعني تهز راسك كده وانت مركز. ايوه صح صح، مركز معاه كده. ده قال لك رسالة ضمنية ان هو بيفضفض معاك، بيطلع اللي جواه، فلازم تديله هذه المعاني الجميلة. قالوا كذلك قطع الشواغل والصوارف أثناء الإصغاء السماع. يعني ما ينفعش التلفون يرن، فعش تبقى مشغل مش عارف قرآن، أو مشغل مثلا شيخ يدي موعظة أو محاضرة والراجل عمال يكلمك، لا، اقطع الشواغل. قال لك كمان من الأداب أن أنت تقعد معاه في مكان يكون أبعد ما يكون عن الأصوات الخارجية، السوق مثلا وصوت السيارات مثلا الضجيج والصخب، لا، عشان تركز احتراما للمتحدث أيا كان. يا الله يا إخواني، والله العظيم أداب ما أحوجنا إليها. قالوا احذر المقاطعة للمتحدث، ما تقطعوش، أنت مش عارف اللي جواه، خليه خلص اللي عنده. النبي قال للرجل إيه؟ أفرغت يا أبا الوليد، خلصت ولا لسه حضرتك مشرك، رأس في الشرك. شوف سابه لما خلص، وبعد ما خلص قال له أفرغت، للتأكيد عشان لو عندك حاجة تانية قولها عشان أنا هبدأ أتكلم. يا سلام يا أخواني على خلق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال لك أجمل أدب في الإصغاء أن تستحضر له نية. يعني تستحضر نية، أنت بتصغله جيدا ليه، بتسمعه ليه، تغمر ذات الله عز وجل. قد يكون بيدك التخفيف، رفع المعاناة، وجود حل، قد يكون منك نصيحة نافعة مؤثرة مغيرة، مش كده؟ ده كله بفضل عز وجل. لو أخلصت النية سيكون لهذا أثر عظيم جدا جدا عليك بعون الله وتوفيقه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تحدث بإعجابك بولدك وجاريتك. حاجة عجيبة، وراح في حتة تانية خالص. وانت بتتكلم مع الناس تحكيش عن أولادك مثلا، عن زكاهم، عن حفظهم، عن أدبهم، عن برهم، ما تحكيش. محمد الله، دي فيها ايه؟ لا، دي فيها كثير، سبحان الله، حاجة عجيبة جدا. بيقول لك ان انت لما بتحكي عن أبنائك قد تعرضهم للعين، للحسد، والعين حق والحسد معروف حق، مش كده ولا لا؟ أنا أحكي لكم، أخوة كتير كان عندهم أولادهم عندهم ملكة حفظ عجيبة الشكل، كانوا بيحفظوا، فالأب فرحان وعمال يحكي للناس، مش عايز أقول لك القرآن تقول بعد أن انتكسوا ومعادوا يحفظون ولا يعون دعين تحسد. قال لك كمان لا تتحدث عن أبنائك في حضرة الناس. ليه؟ قال لك أصلا ممكن يكون واحد ما عندوش أولاد فتدخل عليه الألم ويشعر بالحرمان بلاش تحكي يا أخي أتأثرش فيه، وقد يكون من بينهم عدو لك فيتربص بك، فعشان كده ما تحكيش. ليه؟ قال لك إن الآخرين لا يشغلهم أبنائك، ولا أنت تحكي عنهم حفظوا كسبوا عملوا خلوا، حاجة تخصك أنت ما تشغلش بها الناس وما تحكيش للناس. إحنا ممكن نعمل كده خلق، حاولوا إن إحنا نتمثل بهذه يعني الإشارات السلفية المباركة. أما بإعجابك بجاريتك فالحمد لله ليس عندنا جواري، لكن ندعو الله عز وجل أن يأتي النصر والتمكين من عند الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولا تتصنع تصنع المرأة في التزين. هنخش بقى على الغويد شوية. على فكرة الشريعة لا تنهى بل ترغب في نظافة البدن ونظافة الثوب والنعل والمكان، مش كده؟ مش حرج ماشي، لكن التصنع في التزين من الرجال لدرجة الاهتمام كحال النساء ده حاجة مش مقبولة أبدا خالص خالص. النهاردة مع الأسف عندنا، مش عارف أقولها ولا مش عارف والله، في كوفيرات للرجال، عارفين كده ولا لا؟ عند علية القوم الرجل يذهب للكوفير كما تذهب المرأة. الأمر في الحقيقة صعب جدا. أنا هحكي لكم يعني شوف تعليق العلماء على هذا المظهر الغير سوي، بس نقدم أولا أن احنا كمسلمين كما ورد في الأثر إن الله يحب أن يرى أثر ها نعمته على عبده، بس من غير غلو ومن غير إفراط ماشي، وسطي واعتدال. اسمع هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. حديث. فقال رجل: إن الرجل منا يعني يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. عندناش مشكلة إن أنت ترجل شعرك، ترجل لحيتك، تلبس الثياب النظيفة وتكويها كمان، ما عندناش مشكلة ماشي، وتتعطر ببساطة وفي نفس الوقت تعطي أناقة، لكن تصل إلى حد أن تتشبه بالنساء في التزين في أمور يعني مع الأسف. اسمع الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنث الرجال المتشبهين بالنساء والمترجلات من النساء. يعني دول ودول، في رجال يعني يتشبهون بالنساء إلى حد كبير في المشية وطول الشعر واللبسة واللبانة ومش عارف حاجات اللي أنا مش عايز أقولها حاجات التانية ماشي، وفي العكس في نساء خلاص أصبحنا يعني تبحث عن ماذا يميز، إيه اللي يخلي نعرف دي إيه. بعض الحاجات بصعوبة أحيانا تجيبها لحرص بعض النساء على التشبه بالرجال في المشية وفي اللبسة وفي الحلقة مش كده؟ هذا ملعون وهذه ملعونة والعياذ بالله تعالى. نعم. الواقع مرير، والصورة التي نراها في أرض الواقع في أوساط المسلمين تقول أن الخلل كبير جدا جدا جدا مع الأسف الشديد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تتبذل تبذل العبد. سبحان الله، احنا هناك قلنا لك يعني ما تتزينش زيادة قوي عشان ما تتشبهش بالنساء خالص، بس عايزين وسطية واعتدال وتحافظ على نقطك وجمالك، إن الله جميل يحب الجمال. ولا تتبذل. يعني تتبذل تكون يعني رث الهيئة، أشعش الشعر، لا تضع الطيب ولا تعرفه، يعني الأوساخ ملتصقة بك من كل مكان في ثيابك وسراويلك مثلا، لا ده تبذل غير مطلوب، وخصوصا أنت قادر أن تكون وسطي واعتدال ونظافة من الإيمان كما هو معلوم. فالتبذل من غير حاجة يعني غير مقبول. لكن من ترك اللباس تواضعا مع القدرة عليه، مع حرصي على النظافة والسنن المعروفة من نظافة البدن والشعر، ترجيل والتطيب وما شابه ذلك، فلعل هذا له نية يؤجر إن شاء الله. لكن احنا بنقول اللي بيتصنع ذلك كتزهد أو إعلان عن رغبته في عدم التعلق بالدنيا بمثل هذا المشهد، قد يكون هذا منفر وقد يكون دعوة يعني غير مقبولة للآخرين. نعم، فنحن نحرص على النظافة والجمال من غير إسراف ولا تبذير. نعم، الشريعة دعت لذلك كما قلنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وخوف أهلك في غير عنف ولن لهم من غير ضعف. يا الله، شوف انتقل حتة تانية بدخل على الخصوصية بقى. وخوف أهلك من غير عنف ولن لهم، اسمع معنى في منتهى الروعة، من غير ضعف. ليه يا جماعة؟ قال لك ان لازم القائد في البيت يكون كده، يكون له هيبة وله مكانة، من غير فظاظة وغلظة وعنف، من غير ضرب وسب وشتم ولعن، يهاب، لأن هذه الهيبة تدار بها الأسرة ويؤدي كل فرد من أفرادها ما عليه من واجبات وحقوق. طيب لو أفراد الأسرة ما خافوش من رب الأسرة، هتبقى الأسرة إيه؟ سداح مداح، فيش ضابط ولا رابط، الأمور كما تطالعون الشهدون. في أسر كثيرة جدا تجد الرجل يرى ابنته وتخرج مش متبرجة مثلا سافرة كاشفة عن وجهها فقط، بل عن أجزاء كثيرة من جسدها، عري بكل معنى الكلمة ولا يحرك ساكنا. يا راجل فينك؟ هذه دياثة لا تليق، لازم يكون في نوع من الحزم والحسم من غير عنف، وفي نفس الوقت يكون في لين من غير ضعف. ازاي نجمع بين الاثنين؟ خيركم خيركم لأهل وأنا خيركم لأهلي. كان يهاب في بيته، وكان هي اللين يتغافل عن أشياء كثيرة جدا، ويعني يتبسط بطريقة عجيبة جدا، فجمع بين الحسنين عليه الصلاة والسلام. فأنت مطالب بذلك، أنت ينبغي أن تحرص على ذلك. ليه؟ لأن احنا فعلا في الغربة اللي احنا فيها محتاجين للهيبة اللي فيها حزم وحسن، بس عايزين نخلطها برفق ولين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يذكر الصحب الكرام وأهل بيته، يقول: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف أو على ما سواه الفظاظة والغلظة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كلام جميل جدا: يا عائشة أرفقي، فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. بمفهوم المخالفة، إذا أراد الله أهل بيت شرا نزع منهم الرفق وخلها مدعكة زي ما بيقولوا بالبلدي كده. تخيل في بيوت كده، في بيوت تسمع ضجيج وصخب وسب وشتم ولعن، وفي تحفز وترقب واحتقان بين جميع أفراد الأسرة، الزوج والزوجة، الأبناء والأباء والأمهات، حاجة عجيبة جدا. وهل هذه تصلح مدارس لتربية الأجيال والنشء وإعداد السادة والقادة للمستقبل؟ أبدا والله العظيم. إذا نحتاج إلى الخلط الشرعي بين هذه الهيبة، هذا الحسم، هذا الحزم، بالرفق واللين، من غير ضعف ومن غير عنف. نعم، وهذا من أجل المعاني التي كان صلى الله عليه وسلم يتحلى بها. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تهازل أمتك وعبدك فيسقط وقارك. يعني طبعا لا عندنا ده ولا عندنا ده، بس ممكن يقاس المعنى. وعندك عمال، أنت مدير شركة، مدير محل، مدير مصنع، يعني ينبغي أن يكون بينك وبين من يعملون معك شيء من الاحترام والتوقير والتقدير، يعني التهريج والنزول للمستويات الدون قد يفقدك حسن القيادة والتوجيه، وقد لا يكون لك سمع ولا طاعة. خلي بالك من المعنى ده، معنى مهم جدا جدا، من غير جور ومن غير كبر ومن غير تعدي. قال المصنف: ولا تكثر الالتفات إلى ورائك. يا ربي شوف بيمشي معاك وخش وكده، ويعني حاجات جميلة جدا. يتكلم عن مشية المؤمن، ومشي للمسجد، مشي للسوق، مشي للشغل، مشي في الطريق. ولك أنت كمؤمن لك طريقة في المشي، حاجة جميلة جدا جدا جدا. ولك إيه أجمل علامة؟ ألا تلتفت إلى ورائك في مشيك. طيب ليه؟ ما بقتش وراء كده، يعني ما بصش وراء كده ليه؟ ليه؟ إيه المقصود؟ قال لك: لأن الالتفات أو كثرة الالتفات في مشيك تثير الريب والشك فيك. الراجل ده بص وراء كتير ليه؟ وما يقول لك وما يتلفت يقول لك هذا أكيد في حاجة. أنت بذلك تدفع ناس لإساءة الظن بك. وبعدين قال لك كمان ان الالتفات قد يصادف نساء او عورات بيوت او عورات في سيارات او لا تلتفت حتى لا يذهب منك الوقار. فعدم الالتفات هذا شيء جميل. كان من هديه صلى الله عليه وصحبه وسلم لما يمشي لا يلتفت وراه ابدا، خالص بطش وراه خالص. زي ما نقوله كده لها معنى تاني جميل قوي: امضوا ولا تلتفتوا. صح، احنا ممكن نستفيد بالمعنى ونقوله ايه، احنا في غربة والفتن حولنا كتير والمشغبين كتير والمحبطين كتير والحقد كتير والحسد كتير، والناس بترمي لك عوادين زي ما نقوله وبتلقط لك عوادين وعاوزين يشغلوك ويعطلوك ويعرقلوك. يا اخي امضي ولا تلتفت، عندك شوية تضيع وان انت تبص على لو كل واحد هتنشغل بيه بضيعت عمرك ووقتك ولم تنتج، فلا تلتفت. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجالس السلطان، فان فعلت فاحذر الذنوب والغيبة وصن سره واحذر الدعابة عنده. طبعا احنا بنقول الاصل احتراز من مجالسة السلاطين، ولكن إذا كان لمصلحة فلا حرج في ذلك، ماشي؟ وإن دعيت من السلطان فلا حرج في ذلك أن تلبي. لكن إن كان وجلت بدعوة منه أو لمصلحة تقضيها لنفسك أو للمسلمين فلتحذر الذنوب في حضرته، لأن الأماكن دي دايما فيها تفريط أو إفراط، فيها يعني بعض الذنوب والمعاصي. وضرب منها المثال الغيبة، الناس بتتكلم على بعض والناس بتجيب سيرة بعض. فخلي بالك لو قدر الله ورحت لذي سلطان فاحذر أن تقترف ذنبا أو تسكت على ذنب، وإلا فإن كان يترتب على ذلك مفسدة، فإن لم تستطع أن تزيل المنكر ها فزل أنت، امشي أنت، ماشي؟ نعم. طيب، ويقول وصن سره، يعني إن جالست أحد السلاطين أو المسؤولين وتكلم معك في أمر وقال سر، عليك أن تحفظ سره، واجب. طيب، إن تحدث ولم يلزمك بعدم التحدث ورأيت في الحديث خيرا يعود عليه وعلى الناس فتكلم بنشر الخير والتبشير والبيان، فيش حرج. واحذر الدعابة عنده، يعني ما تهزرش كتير في حضرته لأن ممكن الدنيا تتقلب عليك. قال: وتحفظ من الجشاء بحضرته والتخلل. الجشاء اللي هو ايه؟ تكريعة. ماشي؟ عجيبة جدا. والكلام ده في وجودي مع السلطان بس؟ لا، ده في كل حتة. أدب، أدب وخلق إسلامي رفيع، إن أنت ما تتكرحش في حضرة الناس إلا إن كانت خرجت رغما عنك، فادرك بوضع يدك اليسرى على فيك وترفع رأسك إلى أعلى حتى لا يتأذى من حواليك برائحة الجشاء التكريعة. ماشي؟ وفي نهي عن ذلك. اسمع الحديث، حديث جميل جدا جدا، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تجشأ رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. عارفين يقصد ايه؟ ان التكرع ده بيجي من كثرة ايه؟ من كثرة الشبع. والمؤمن المفروض ما يشبعش جامد، يعني عشان ايه؟ يبقى الفكرة ما تنامش، ويبقى الحيوية حاضرة، وما يبقاش فيه ترهل وسمنة وكسل وقعود وما شابه ذلك. نعم. قالوا: اكتمها ما استطعت بيدك اليسرى وارفع رأسك إلى أعلى. كثير من السلف كما قلت لكم يقولون أن السبب في النهي عن التجشؤ تكرع، يعني في الحقيقة هو نهي عن الشبع. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، إذا كلنا لا نشبع. نعم. طيب، شوفوا اللطيفة دي، قوله: والتخلل. اللي هو التخلل؟ تخليل الأسنان، تسلك سنانك. هو بيقول هنا في حضرة السلطان، لكن على الجملة يا إخواني الأمر فيه سعة، بل فيه إباحة، بل فيه ندب إليه أن تتخلل بعد الطعام بأي نوع من أنواع التسليك كما نقول، حتى لا تبقى بقايا طعام في فمك، لأن هذا يؤذي الملائكة. ورد في ذلك حديث حسن. اسمع، أورد الطبراني في الكبير عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حبذا المتخللون، يعني ده ثناء عليهم. قالوا: وما المتخللون يا رسول الله؟ قال: المتخللون بالوضوء، والمتخللون من الطعام. فأما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق، ده اسمه تخليل في الوضوء، وبين الأصابع، أن أنت يعني تدلك هذه الأماكن، هذا يسمى يعني تخليل في الوضوء. وأما تخليل الطعام فمن الطعام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس شيء أشد على الملكين اللي معاك، اسمع، من أن يريا بين أسنان صاحبهما شيئا وهو قائم يصلي. يبقى أنت سلك عشان ما تبقاش بقايا طعام، فالملكة تتأذى من هذا منك حرصا عليك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن قربك فكن منه على حذر، يعني وإن قربك السلطان بتكليف أو ما شابه ذلك فكن على حذر. المعنى يحتاج إلى توجيه في الحقيقة. أنا أرى أنك إن ندبت لعمل فلا تتأخر إن كان في إمكانك أن تتقنه وأن تخفف به عن المسلمين، لا حرج في ذلك. إن كلفت بشيء أن تقوم به، مع الأخذ بأعلى معدلات الحيطة، حتى لا يعني تسأل وتحاسب، لأنك مسؤول مؤتمن بالتكليف الذي كلفت. وحسبك قوله سلم: اللهم من ولي أمرا من أمور الأمة فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه يا رب العالمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليك. البعض يقول لك: لا أنا مش شغال، لا أنا لا أنا ما أتعاونش معه وما أعملش. يا أخي، يوسف عليه السلام لما ضمه الملك إليه بعد خبر الرؤية وتفسير الرؤية ووضع خطة محكمة للخروج من المجاعة والضياع والدمار، فلما قربه يوسف الذي طلب اجعلني على خزائن الأرض. طالما أنت كده عايز تستعملني هتستعملني، اجعلني على خزائن الأرض. ليه قال كده؟ قال لك لأنه هو يرى أن البلد ستدخل في مرحلة حرجة وعصيبة إن لم تكن في أيدي أمينة قد تضيع. فتصدر هو للعمل مع أن الدولة كافرة والحاكم كان كافر كما تعلمون، ولكن يوسف عليه السلام قبل هذا المنصب للتخفيف عن الناس، عن الخلق، عن البشر، يكون مجال خصب وفرصة للدعوة والتوجيه والتعليم إلى آخر. يعني والله العظيم درس درس. لكن ما تكونش أنت مش أهل وما عندكش القدرة وتصدر فتحمل أوزارا، فهذا من الخطر بمكان. نعم بل لديه مصطفى اللي تلت إلا ربع، والله أنا خايف عليكم لأن الموضوع هيسحب. طيب نكمله تحت السلطان دي، يمكن ربنا ينفعنا بحاجة منها. قال وإن استرسل ما عارف وإن استرسل إليك فلا تأمن انقلابه عليك. يعني خلي بالك من نفسك عشان يعني الموضوع الله المستعان يعني. بس اللي عجبتني جدا في كلام الإمام اسمع، وارفق به رفقك بالصبي. والله العظيم يا جماعة قعدت أفكر في الكلمة دي وأنا بحضر الدرس، قلت إيه الناس دي؟ إيه العلم ده؟ إيه الفقه ده؟ إيه الحكمة دي؟ إيه الروعة دي؟ يعني بيقول لنا إيه؟ إن السلطان الحاكم المسؤول يعني متورط، يعني شايل مسؤولية الدنيا في المكان ده كله مثلا، سيحاسب على هؤلاء جميعا. شوف انت بالله عليك في الأزمة أسرتك 3-4 تنفار بتضرب أخماس في أسداس ومش عارف تعمل ايه، حيران متردد متلعثم مزرج متسرع مندفع، ما اللي يطلب حاجة دلوقتي بتشوط فيه بقى ما فيش، مش كده؟ فهو بيقول لك ارفق به كرفقك بالصبي الصغير، لأنه شايل حمل كبير جدا جدا. المؤمن لديه يعني شفقة ورفق ورحمة، ويتمنى للناس أن يوفقوا في أعمالهم، أن يؤدوا ما عليهم، أن لا يقعوا في المظالم، أن لا يقعوا في التفريط أو في الإفراط. فلذلك يقول لك ارفق به رفقك بالصبي، يعني أنت بس احسبها على على على على على على مساحتك أنت اللي تحت مسؤوليتك، شوف أنت يعني عايش فيها إزاي ومش قادر تدير الموضوع إزاي، فما بالك بمن هو مسؤول عن الجميع سيحاسب عن الجميع، والله يدعو للشفقة عليه حتى لو كان مكان شفقة، شفقة المؤمن. نعم وكلمه بما يشتهيه ولا تدخل بينه وبين أهله وحشمه. لا نتحفظ على هذا القول، وكلمه بما يشتهيه، لا أنا أعد معاه أكلمه في اللي هو يشتهيه من القول أو الحركات أو الأفعال من غير ضابط شرعي. لا، إن كان ما يشتهيه فيه حرام أو فيه مكروه لا ده أنا ممنوع من الكلام شرعا، وإن كان ما يشتهيه الأصل فيه الإباحة حرج أن تتكلم معه، فكان هذا يسلي عنه وخفف عنه، يعني يدعوه إلى أن يفكر في أحوال الناس، لا حرج في ذلك. طيب أنا أرى أننا نكتفي لأن الشيخ هنا وقف على معنى محتاج أنا أقف معاكم فيه شوية. بيقول إيه؟ وياك وصديق العافية. عارفين يعني صديق العافية؟ الصاحب اللي بيجي في وقت الرخاء والسعة ويقرب ويحلس وملس ويدلس مش كده؟ ده خطير جدا جدا جدا، اللي بيسيبك وقت الشدة والكرب. دي محتاجة ان احنا نعيد فيها الكلام ونكمل في المرة القادمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.